بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا من شرح الحديث 30 وما بعده، وبقي فقط قراءة المتابعات على هذا الحديث. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل، مضى معنا، والمطاهر بن عبد الكريم أخوه، قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد بن حسن الدوني، مضى معنا، قال أخبرنا أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن بن محمد الديناوري، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السني، هذا مضى معنا، قال أخبرنا محمود بن محمد وهو الواسطي أبو عبد الله وثقه الدارقطني ويلقب بابن منوية، بابن منوية محمود بن محمد الواسطي أبو عبد الله ابن منوية. حدثنا عباس بن عبد العظيم، هذا العنبري مضى معنا، حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن سليمان التيمي، وسليمان بن طرخان التيمي رحمه الله، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخذ القوم في عقبة أو قال في ثنية، كلما علا عليها رجل نادى بأعلى صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ: صحيح متفق عليه، رواه البخاري عن محمد بن المقاتل أبو الحسن هذا المروزي عبد الله بن المبارك، ومسلم رواه عن أبي كامل، عن أبي كامل الفضيل عن يزيد بن زريع، عن أبي كامل الفضيل بن حسين بن صالح البصري، عن يزيد بن زريع وكذلك البصري، كلاهما عن سليمان التيمي، ومسلم أيضا عن محمد بن عبد الأعلى والصنعاني أبو عبد الله، عن معتمر هو ابن سليمان عن أبيه وسليمان بن طرخان التيمي. قال الحافظ رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الباقي، مضى معنا، قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن حسن بن خيرون، مضى معنا القاضي ثبت الثقة، قال: وأخبرنا أيضا، يقول الحافظ، يحيى بن ثابت قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا البرقاني قال: قرأت على أبي محمد بن ماسي، قرأت على أبي محمد بن ماسي، هذا المحدث أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البغدادي البزاز، وعلى أبي بكر بن مالك هذا القطيعي، مضى معنا، قال: أخبرنا أبو مسلم الكجي وهو إبراهيم بن عبد الله البصري صاحب كتاب السنن معروف بالكجي، إبراهيم بن عبد الله البصري صاحب السنن، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فترقينا عقبة أو ثنية فكان الرجل منا إذا علاها قال لا إله إلا الله الله أكبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. في الأحاديث السابقة تنبيه كان يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون, هنا في الرواية هنا لا تنادون, طبعا الرواية بالمعنى, وهذه الروايات بالمعنى فائدتها إخواني في تفسير الألفاظ, وإن كانت من تصرف الألفاظ يعني معنويا المعنى واحد لكن تفيدك في تفسير الألفاظ أن المراد بالدعاء النداء. ولذلك من شبهات عباد القبور التي يبررون بها الشرك بالله تبارك وتعالى يقولون هذا نداء وليس دعاء, يقولون الدعاء شرك لكن النداء ليس شركا. طبعا هذا تفريق بين متماثلين, والقرآن سمى الدعاء نداء والنداء دعاء, إذ نادى ربه ولقد نادانا نوح فدعا ربه وهكذا. فهنا يقول إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. قال وهو على بغلة يعرضها فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وفي حديث ابن ماسي كلمة ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد مضى معاني ذلك في المجلس السابق. نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يحمد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به صحيح رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن يعقوب عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري الإسكندراني وعن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن أبي حازم كلاهما عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن حسن بن سلمان قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون وأخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال قرئ على أبي بكر محمد بن جعفر بن الهيثم وأنا أسمع حدثكم جعفر الصائغ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال أخبرنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منه عذبته صحيح رواه مسلم عن أحمد بن يوسف عن عمر بن حفص قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البزار البغدادي بها قال أخبر قال الحافظ رحمه الله أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي أخبرنا البرقاني أخبرنا إسماعيلي حدثنا القاسم بن زكريا ومطرز أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الملك البصري قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي ومضى معنا أن حديثه عن شعيب هنا يحدث عن شعيب بن أبي حمزة رحمه الله وأبو زرع كل سمع حديثا واحدا والباقي إجازة البخاري روى عنه كثيرا قريب 200 حديث وشيء يعني وكلها نسخة رواها نسخة حديثه من غير النسخة ومتكلم فيه حكم نافع البهراني رحمه الله قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض قال صحيح أرواه البخاري عن سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير المصري عن الليث وابن سعد عن عبد الرحمن بن خالد عن عبد الرحمن بن خالد بن المسافر وعبد الرحمن بن خالد بن المسافر الفهمي المصري والي مصر كان وليها حدث عن الزهري وروى عنه الليث بن سعد وغيره قال رحمه الله وقال أبو اليمان عن شعيب وقال شعيب والزبيدي وابن المسافر وإسحاق ابن يحيى هذا كلهم يروون عن الزهري شعيب بن أبي حمزة والزبيدي أيضا محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الزبيدي الشامي وكذلك أيضا ابن المسافر وإسحاق ابن يحيى بن عبيد الله بن طلحة المدني في حديثه ما ينكر لكنه ثقة من حيث العموم وهذا كله من الطبقة الخلش شعيب بن أبي حمزة كله من الطبقة الثانية في الرواة عن الزهري شعيب بن أبي حمزة يعني ليس من المتقدمين لكن هو في الطبقة الأولى على جهة التعميم إذا قسمناه من ثلاث طبقات يعني اختلفوا فيه من قسمه ثلاثة ومن قسمه أربعة نعم وإسحاق بن يحيى وابن سفر كلهم تتابعوا في الرواية عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن محمد وهو عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البزاز البغدادي وقد حدث عنه عبد الغني المقدسي ببغداد سمع منه ببغداد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد وهو أبو طالب هذا مضى معنا عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف. نعم كلاهما مضوا معنا. قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي رحمه الله حدثنا عفان بن مسلم الصفار حدثنا حماد بن سلمة بن دينار رحمه الله تعالى قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله يعني ابن أبي طلحة والمدني ثقة عن عبيد الله بن مقسم عن عبيد الله بن مقسم عن عبيد الله ابن مقسم أحد الرواة عن ابن عمر القرشي مولى ابن أبي نمر المدني وهو مدني. نعم سمع جابر بن عبد الله وسمع ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. قال صحيح رواه مسلم عن سعيد بن منصور مضى معنا صاحب السنن هو من أثبت الناس في ابن عيينة رحمه الله من أصحابه عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري السنكنداراني مصري وعن سعيد بن منصور أيضا رواه عن عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد العزيز ابن أبي حازم فعبد العزيز بن أبي حازم تابع يعقوب بن عبد الرحمن السنكنداراني في حديثه شيء لكن عبد العزيز بن أبي حازم وهو عبد العزيز بن سلمة بن دينار كلاهما عن أبي حازم وهو أبو سلمة بن دينار عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر الحديث. طبعا هنا المصنف رحمه الله تعالى قد مضى معنا ذكر صفة اليد لله سبحانه وما يجب له فيها من الكمال تكلمنا عليها في موضوع سابق. فقوله هنا يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه القبض والطي هذا يؤكد أنها صفات حقيقة أنها على الحقيقة أنها على الحقيقة لأنها وصفت بالقبض والطي تأكيد وأنها يدان ويمين وأخرى. هذا أغلب الرواية جاءت وأخرى وجاءت روايات بشمال نبات من قبل أن فيها عمر بن حمزة تفرد بها بعضهم يعني حكم عليه الشذوذ في صحيح مسلم لكن كلتا يدي ربي يمين كمان مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات إذن هذا تأكيد إلى أن اليد على ظاهرها ولذلك وصفت بالقبض ووصفت بالطي. نعم وهذا القبض وهذا الطي حقيقة قال الله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية وفسرها وسنأتي على هذا في دلالته مهمة جدا. إذن القبض والأرض جميعا قبضته يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب أو للكتاب هذا تأكيد أنها على ظاهرها ومن حرفها تحت زعم التأويل أن اليد بمعنى القدرة والنعمة كما ذكرنا من قبل ليس معه لا سلطان شرعي سلفي سابق وليس له أيضا حتى وجه في اللغة. وقد نبه على هذا الدارمي رحمه الله تعالى في هذه المسألة نبه عليها الدارمي رحمه الله تعالى في أن الذين حرفوا اليد بمعنى القدرة والنعمة ليس معهم يعني إلا جهل باللغة ورد للشرع. ونبه على ذلك أيضا ابن بطة رحمه الله تعالى في هذه الآية كما في الإبانة الكبرى حينما ذكر تحريفات الجهمية فقال رحمه الله فقالت الجهمية معنى اليد النعمة، وهذا مهم جدا. قالت من؟ الجهمية. إذن التفريق الذي يريد أن يخلط فيه بعض المعاصرين إما تلبيسا أو بجهل، على أن الأشاعرة غير الجهمية، يقول لك الأجهمية مكذبة والأشاعرة متأولة، وهذا يعني سبحان الله بالمطع أدرك الكلابي وأدرك الأشاعرة ويقول الجهمية، وهذا مسمى السلف. وإذاك الدارمي عفوا البربهاري ذكر أنه من يقول آيات الصفات على المجاز فهو جهمي، وكذلك قالها أبو يعلى مع ما عنده من ضلالات، وقال صاحب الحجة. يعني هؤلاء تكلمنا الناس متأخرين، وابن مندى وغيره كانوا يسموهم جهمية، كانوا يسموهم جهمية بهكذا اسمه. ومن قبل الناس ما أدركت الأشاعرة يعني كطبقة، لكن نفس الاعتقاد موجود. فالترمذي والدارمي وكلهم يقول الترمذي وقالت الجهمية اليد القوة، طبعا نفس كلام الأشاعرة اليوم. لذلك التأويلات التي في أيدي الأشاعرة وبثوها في تفسير القرآن كتفسير القرطبي وغيره، حتى من تأثر بالكلابية كالبغوي والثعلبي والحارث المحاسبي في فهم القرآن، وصاحب الهداية مطالب المكي وغيرهم، وأيضا شروح الحديث شرح البخاري بن حجر شرح مسلم للنووي، التأويلات الموجودة في هذه الكتب هي تأويلات المريسة التي أكفره السلف بها، وبوب باب الخلال في من أكفره من السلف بهذه التأويلات. والدارمي رحمه الله إذا تأملت في الرد الجميع والنقد خاصة النقد، تجد نفس التأويلات التي يجنح لها هؤلاء مخانيث الجميع هي نفس التأويلات لرد إلى الدارمي، ولم يدرك الأشاعرة كطبقة في كتابه الرد النقد على بشير مريش فيما افتراه الله تعالى في التوحيد. نعم خلاف معهم في التوحيد. لذلك هذا زعم كاذب ومغالطة، يعني صراحة لا ترقى أن تكون شبهة، لأن هذا يعني أمر واضح. هم البطة يقول لك وقالت الجهمية معنى اليد النعمة، إذن هذا كلام الجهمية، لماذا تريد أن تقول الجهمية لا كان تكفر باليد؟ هذا ما قال أنه صحيح. ثم الأمر الآخر الذي لبس به أيضا عادل الحمدان في بعض كتبه، أنه فرق بين جهمية أشاعرة متقدمين ومتأخرين وحكى الخلاف، وهذا ليس صحيح. نعم تجهم المتأخرين شديد، أكثر غلو أكثر كفر، لكن هذا حال البدع، يعني البدع المكفرة رؤوس ممكن يكون عنده يعني نواقض، ثم يأتي المتأخرون فيزيدون. يعني هذا من الغباء أن تتفرق فقط بين شخص عنده مثلا 20 ناقض وشخص عنده 4 نواقض أو 5 نواقض، فكون هذا عنده 20 وهذا عنده 5 نقول لا هذا الذي عنده 5 في خلاف، لأنه الأشعري كرأس الطائفة والطبقة الأولى معه إلى زمن الباقلاني، هذه الطبقة كلها عندها تحريف، مخالفة في الكلام الله عز وجل، مخالفة في الصفات الفعلية، عندك تجاهم. غنى المتأخرون يعني أكثر منهم وزادوا صفات كثيرة، هذا معلوم، لكن القول بأنه لا الأشاعرة متقدمين ليسوا كالمتأخرين يعني في ذات البدعة، لا كلهم واقعين في بدعة مكفرة، كلهم واقعون في بدعة مكفرة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى، هذا في اللبانة الكبرى لمراد أن يراجع، يقول فقالت الجهمية معنى اليد النعمة، يقول ولو كان كما زعم لم يقل يده، رد عليهم، ولا قال بل مبسوطة، ولو كان معنى اليد معنى النعمة لم يقل بيدي. انظر أنا أريد أصل معك أنه ما عندهم حتى شبهة من جهة اللغة. يعني الآن بعض الجهلة يقول لك لا الأشاعرة متأولون عندهم شبهة لغوية تدرأ تكفي، طبعا احنا قلنا ليس كل شبهة تكون معتبرة حتى لو سلمنا، يعني مع أن هذه شبهة ساقطة، أي وجود اشتباه لا يمنع من الوصف. النصارى حصل لهم اشتباه وروح منه، فقالوا بألوهية المسيح وبنوة عياذا بالله، فقال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يعني أنت تترك آيات صريحة، اعبدوا الله ربي وربكم، الله خالق كل شيء، اتخذ الله من ولد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واضح. نسأل الله العافية والسلام. يقول ولقال بالموصوطة ولو كان معنى اليد معنى النعمة لم يقل بيدي ولقال بيدي أو بنعمتي، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، لأنه قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال وكيف يجوز أن تكون نعمتين؟ وقالت الجهمية إنما معنى قولي والأرض جميعا قبضته. الآن لما حوجج قبضته وصف لليد قالوا كقولك الدار في قبض فلان، يعني ملك، أعوذ بالله، يعني في ملكه، وقد قبضت المال وليس في كفك شيء، وكذلك تقول الأرض والدار والغلام والدابة في قبضتي، فموهوا بذلك على الجاهل. يقول ابن بطة ويحسبون أنهم على شيء لأنهم الكاذبون. فالقرآن مردود إلى ما جعله الله عليه، فإنه قال قرآن عربي وهذا لسان عربي مبين، فالجهمي الملعون إنما أتي من جهله باللسان العربي، يعني حتى هم مخالفون كما قلت لكم من قبل اللغة التي يزعمون أنهم اشتبهت عليهم فيها. يقول فالجهمي الملعون إنما أتي من جهله باللسان العربي ومن تعاشيه عن الجادة الواضحة وطلبه المتشابه وثنيات الطرق ابتغاء الفتنة. صدق رحمه الله، هذا الذي أوقع هؤلاء في فتنة وبدعة التحريف. قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. رحمة الله على الشيخ بن بطة، يقول ليحملوا أوزارا لأنهم أحدثوا هذه البدعة المكفرة، بدعة التحريف والقول في اليد خاصة، ويحمل أوزار كل من أضلوا لا ينقص من أوزار شيء، لكن المقلد آثم والذي يتبعه هذا الاعتقاد مثلهم. نعم، فقول الجهمي الدار في قبضة فلان إنما يريد بذلك المغالطة وإدخال الشك والريب على قلب الضعفاء من المسلمين، فسوى بجهله بين القبض والقبضة. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول الدار في قبضة فلان، فإذا أردت الملك وما أشبهه من القبض لم تدخل الهاء، صدق، فإن أردت قبضة اليد أدخلت الهاء. نعم صدق، فكذلك قول والأرض جميعا قبضته، قبضته قبضة يعني. ولو كان كقول الجهمي لقال والأرض جميعا في قبضته، ثم بين فقال والسماوات مطويات بيمين، يعني تأكيد بعد تأكيد، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات كلها يوم القيامة ثم يهزها ثم يقول أنا الجبار المتكبر أين ملوك الأرض، وقال إلى آخره. يعني هنا أردت أن أقرأ لكم في هذا النقل، المقصود أن الجهمية زعم بأن عندهم شبهة لغة هذا لا ينطلي إلا على الجهال فقط، من لا يدرون مذهب السلف، أما من عنده خبرة وفهم لمذهب السلف يعلم أن هذا تأكيد. ولذلك لما يقول يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، وفي حديث يطوي الله السماوات بيمينه ثم يأخذهن بيده اليمنى واليد الأخرى خلون كما جاء في الأثر عن ربيع الجرشي، وابن عمر رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك، قال ويقبض أصابعه ويبسطها، هذه ستأتي معنى تحقيق القدر المشترك، ويقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر الحديث. فهذا يبين لك أخي أن القبض والطي هنا تأكيد لصفة اليد. في الحديث الذي بعده قال تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية، هنا وقفة مهمة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يتلو آيات الصفات في المجامع، ما الذي يفيدك هذا؟ هاي يا جماعة اعطونا فائدة على هذا، فائدة مهمة جدا، يتلوها على المنبر يوم الجمعة والناس يحضرون، عالم وأقل ومن الأعراب ومن أهل المدينة كلهم يأتون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في المنبر يقول ويتلو على قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه في فائدة مهمة جدا في مسائل الدين عموما وفي مسائل الصفات على جهة التحديد. ماذا نستفيد من ذلك؟ فاليوم يقولون مذهب السلف هو التفويض، فهذا يدلك على كذب هؤلاء، تفويض بمعنى أن المعنى غير معلوم، فهمتم القضية كيف؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية المنبر، إذن أحاديث الصفات وآيات الصفات وأخبار الصفات على جهة العموم الصحابة كلهم كانوا يعلمون معناها ويعلمون تفسيرها اللي هو ظاهرها. فهمتم؟ وأن هذا المعنى مترقب القبول، حينئذ لا يتجرأ أحد ويقول لا الصحابة لم يكونوا يعلمون معانيها. سبحان الله، كانوا يعلمون معانيها، واضح، وأنها صفات ظاهرة بينة يتنقلها الناس، وهكذا تنقل الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر ويتلو هذه الآية، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده يحرك ويقبل بها ويدبر. يقبل بها إيش؟ ويدبر. في بعض الروايات ابن عمر يقول يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها. وعند مسلم في الصحيح، وفي رواية مسلم يأخذ الجبار سماواته وأرضه قال وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها، أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا السلام، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا، أنا الذي أعدتها، أين المتكبرون، أين الجبارون، أين ملوك الأرض. ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه وعلى شماله، قال حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي طريق حديث رواه المسانيد من طريق أبي حازم، اختلف في سماع من ابن عمر لكنه في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة، يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. وفي لفظ يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده فيجعلها في كفه ثم يقول بهما هكذا كما تقول الصبيان بالكرة أنا الله الواحد. وابن عباس يقول يقبض الله عليهما فما ترى طرفاهما بيده، الله أكبر، السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، فجل جلال الله سبحانه وتعالى. هذه عظمته، هذه صفات كماله التي نؤمن بها، هذا ربنا سبحانه المعبود بحق الذي نقول في صلاتنا إياك نعبد، المعبود موصوف معلوم. يقول السماوات السبع هذه كلها والأرضون السبع، تعرف عظمة الله من أسمائه الكبير، الله أكبر من كل شيء، السماوات والأرض هذه مخلوقات، وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. لما يضعها ربنا في يقبض عليهما ما ترى طرفاهما بيده، لا إله إلا الله، جل جلال الله سبحانه. ولذلك تمدح سبحانه كما يقول يمجد، وأنا يقول يمجد ربنا نفسه، والمجد هو الثناء بصفات العظمة والجلال له سبحانه وتعالى، فهو أهل الثناء، أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله. فهذا عظمته سبحانه وتعالى. ولذلك القول هنا ابن عمر يقول عبيد الله بن مقسم يقول أنه نظر إلى عبد الله كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضه يعني يفعل ابن عمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الله سماواته وأرضه بيديه ها قال ويقبض أصابعه ويبسطها هذا ماذا يفيدنا هاي طلبة العلم نعم أن القبض حقيقة وتأكيد والقدر المشترك أحسنت وأن اليد على الحقيقة وهذا في إثبات القدر المشترك في إثبات القدر المشترك وهي قضية ولذلك هذا الحديث أورده ابن ماجه فيما أنكرت الجهمية في مقدمة وهذا الفعل يعني الإشارة هنا وفي حديث أيضا عبد الله بن مسعود لما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبلغك يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجرة والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره في طريق فضيل بن عياض وجرير بن عبد الحميد من طريق منصور عن إبراهيم بن عبيد السلماني بن مسعود قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له سبحان الله في بعض الروايات قال على ذي الشاهد هنا هذا في ماذا في تحقيق الصفة يقبض الله تعالى السماوات والأرض بيمينه قال فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقبض صلى الله عليه وسلم أصابعه ويبسطها تحقيق للصفة أنها صفة حقيقية هذا يسموه القدر المشترك إثبات المعنى المشترك إثبات أن صفات على الحقيقة ولذلك رب لما أورد أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب سنة من سننه حديث أبي هريرة إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إبهامه على أذنيه وسببته على عينيه قال ابن المقرئ أحد رواة الحديث قال تحقيقا وبوب عليه أبو داود الرد على الجهمية باب الرد على الجهمية لأن الجهمية تنكر متفقين هم المفوضة المحرفة على أن الظاهر غير مراد طبعا بعض الحنابلة المفوضة يقولون الظاهر مراد لكن لا نعلمه وتجاههم أيضا هو أخف شرا لكن وتجاههم وتلبيس أيضا واضح وتلبيس وتفويض أنا شرحته من قبل في دروس الدرة وفي صوتيات على القناة القطوف في مسألة التفويض وشرحها ولعلنا إن شاء الله نأتي عليها في موضع إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق الإشارة أو بالإشارة تحقيق للصفة فمثلا في حديث جابر في صفة حجته صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد المنكدر عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم وقف فقال في خطبة حجة الوداع كما سماه الزهري حجة الإسلام يقول قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات هنا إشارة الحسية إلى جهة العلو ماذا يثبت بهذا إشارته بإصبع إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى أمام الصحابة رضي الله عنه على الصحابة أنه قد بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلو وأن الله تبارك وتعالى فوق العالم مستوى على عرشه كذلك رفع اليدين في الدعاء كذلك رفع اليدين في الدعاء نعم. هذا كله فيه الدلالة على علوه سبحانه وتعالى وبالإشارة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أنس كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، وقد جاء في أكثر من 30 حديثا صحيحا رفع اليدين في الدعاء. كذلك حديث أبو داود رواه بسنده عن سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعين. قال ابن يونس أو محمد بن يونس النسائي المعنى ثقة روى له أبو داود وغيره. قال المقرئ وهو الحافظ عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن المكي أبو عبد الرحمن المقرئ وهو من كبار شيوخ البخاري ثقة فاضل، قال المقرئ يعني أن الله سميع بصير، يعني أن له سمعا وبصرا. قال أبو داود وهذا رد على الجهمية، وهذا رد على الجهمية. إذن المقصود بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل المخلوق والمخلوق، واضح، وإنما المراد بذلك تحقيق الصفة وأن الصفة معلومة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن عمر لما ذكر الدجال أو ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يخفى عليكم، إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. يعني هذه صفة ظاهرة، صفة ظاهرة، إن الله ليس بأعور نقص ينفع. وأشار بعينه وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال الدارمي رحمه الله في النقد ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور، خلاف الأعور. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى. قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا. ورواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال عبد الله قال أبي أي الإمام أحمد أرناه معاذ قال فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد، ما تريد إلى هذا يا أبا محمد. قال فضرب صدره ضربة شديدة، معاذ بن معاذ قاضي، قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد، يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد. قال له حميد أي قال لثابت البناني، حميد قال لثابت البناني، معاذ هو الذي يحكي قصة لأبي عبد الله، ثابت البناني أنا معاذ بن معاذ روى عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، فهو الذي يقول هذا الكلام. يقول ثابت بن أسلم البناني صاحب أنس 40 سنة فهو من أثبت الناس فيه، يقول يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه، وفي رواية فأومأ بخنصره قال فساخ. ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة وضع إبهامه على قريب من طرف أنملته فساخ الجبل، ساخ الجبل. وكل هؤلاء رواة الحديث أشاروا، أشار ثابت البناني، حماد بن سلمة، سليمان بن حارب، أبو المثنى، معاذ بن معاذ الذي يروي عنه أحمد، شيخ أحمد العنبري، وزاد عبد الله شيخين له أشاروا أيضا، إبراهيم بن حجاج الناجي وأبو معمر، وأبو معمر، وعند ابن خزيمة أيضا أشار، عفان بن مسلم، هذا كل أشار، هذا كل مشبهة مجسمة، جزاكم الله يا جهمية فيما تزعمون. هذا كله في باب تحقيق الصفة، في باب تحقيق الصفة. نقف على هذا المتم إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، أن يسر الله تبارك وتعالى وأعان، والله أسأل أن يجعل ما قلته ومن سمعتموه زادا يوم العرض عليه، وبركة وتحقيقا لدرجاتنا، ورفعة لدرجاتنا، وتحقيقا لإيماننا، وثقلا في موازيننا. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا، إيمانا لا يرتد، وقرة عين لا تنفد، ونسألك النعيم السرمد، إنك سميع قريب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.